إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر له على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. لا زال حديثنا متصلا بسابقه، حيث تكلمنا في الحلقة السابقة والتي سبقتها عن مسألة تحدث بين بعض الناس وتنتشر في بعض الأفراد والمجتمعات، وهذه القضية إذا انتشرت تحولت الحياة إلى جحيم بمعنى هذه الكلمة، وسادت الفوضى، ولم يشعر الناس بعد ذلك بأمن ولا هدوء ولا اطمئنان. تكلمنا عن قضية الظلم التي إن انتشرت بين الناس جلبت لهم كل شقاء، وذهب فرح الحياة ونورها وهدوءها وهناؤها، ولذا كان السلف يحذرون من ذلك أشد التحذير، ويقودون أنفسهم إلى الإحسان والعدل ومجانبة الظلم، لما يعلمون ما في الظلم من العواقب الوخيمة وما يعقبه ذلك من العقوبة بين يدي الله عز وجل إذا لم يتب المرء من ظلمه ما دام في أجله بقية. ولذلك كان على المسلم أن يتجنب الظلم في جميع أحواله، وإذا كان قد اقترف شيئا من الظلم وألهب قلوب الضعفاء بظلمهم جسديا أو ماديا أو نفسيا، أنه يبرأ إلى الله عز وجل من ظلمه، وأن يرد الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ويكون الحساب بين يدي الله عز وجل. ولذا قرر أهل العلم أن من شروط التوبة بعد الندم عليها والإقلاع عن الذنب والعزيمة على عدم العودة إلى ذلك الذنب، أنه إذا كان ثم مظالم للناس أن يعيدها إليهم أو يتخلص منها. الإعادة إليهم لما تكون أمور مادية كالأموال والأراضي وغير ذلك، وأما مسألة البراءة منها إذا كانت من الأمور التي ترتب عليها قطع مصلحة لأحد، كأن يغتابه أو ينم عليه أو أن يتكلم على عرضه بشيء، فإنه يخرج من هذه المظلمة ما دام في حياته بقية وفي أجله استبطاء. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. وهذا هو وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن دعوة المظلوم ترتفع حتى تبلغ الغمام، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء عن هارون بن محمد الزيات قال: جلس أبي للمظالم يوما، فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسا فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم، أدنني إليك، فإني مظلوم وقد أعوزني العدل والإنصاف. قال: ومن ظلمك؟ قال: أنت، ولست أصل إليك فأذكر حاجتي. قال: وما يحجبك وقد ترى مجلسي مبذولا، يعني مفتوح للجميع؟ قال: يحجبني عنك هيبتك وطول لسانك وفصاحتك. قال: ففيما ظلمتك؟ قال: في ضيعتي الفلانية، البستان والسكن والمنطقة التي يسكن فيها الناس ويعمرونها للزراعة. قال: أخذها وكيلك غصبا عني من غير ثمن، فإذا وجب عليها خراج أديته باسمي، فوكيلك يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجها، وهذا لم يسمع بمثله في المظالم. فقال له محمد: هذا قول تحتاج معه إلى بينة وشهود وأشياء. فقال له الرجل: أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب؟ قال: نعم قد أمنتك. قال: البينة هم الشهود، وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء آخر، فما معنى قولك بينة وشهود وأشياء؟ وأي شيء هذه الأشياء إلا أن تكون هي الجور وعدولك عن العدل؟ فضحك محمد وقال: صدقت، والبلاء موكل بالمنطق، وإني لأرى فيك مصطنعا. ثم دفع له 100 دينار يستعين بها على عمارة ضيعته، وصيره من أصحابه، فكان قبل أن يتوصل إلى الإنصاف وإعادة ضيعته له يقال له: يا فلان كيف الناس؟ فيقول بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا ينصر. فلما صار من أصحاب محمد بن عبد الملك ورد عليه ضيعته وأنصفه، قيل له ليلة: كيف الناس الآن؟ قال: بخير، اعتمدت معهم الإنصاف ورفعت عنهم الإجحاف ورددت عليهم الغصوب وكشفت عنهم الكروب، وأنا أرجو لهم ببقائك نيل كل مرغوب والفوز بكل مطلوب. وهذه طبيعة النفس البشرية، فإنها إذا عوملت بالعدل كسبت، وإذا عوملت بالظلم خسرت. وحكي أن الحجاج حبس رجلا ظلما فكتب إليه رقعة فيها: قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. وكتب في آخرها: ستعلم يا ظلوم إذا التقينا قدا عند الإله من الظلوم، أما والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم، سينقطع التلذذ عن أناس أداموه وينقطع النعيم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وحكى الحسين بن محمد الصالحي قال: كنا حول سرير المعتضد بالله ذات يوم نصف النهار، فنام بعد أن أكل فانتبه منزعجا وقال: يا خدم. فأسرعنا الجواب فقال: ويلكم، أعينوني والحقوا بالشط، فأول ملاح ترونه منحدرا في سفينة فارغة فاقبضوا عليه وأتوني به، ووكلوا بالسفينة من يحفظها. فأسرعنا فوجدنا ملاحا في سفينة منحدرة وهي فارغة، فقبضنا عليه ووكلنا بها من يحفظها، وصعدنا بها إلى المعتضد. فلما رآه الملاح كاد يتلف، فصاح عليه المعتضد صيحة عظيمة كادت روحه تذهب منها، وقال: اصدقني يا ملعون عن قضيتك مع المرأة التي قتلتها اليوم، وإلا ضربت عنقك. فتلعثم وقال: نعم، كنت سحرا في المشرعة الفلانية، فنزلت امرأة لم أر مثلها، عليها ثياب فاخرة وحلي كثيرة وجواهر، فطمعت فيها واحتلت عليها حتى سددت فمها وغرغتها وأخذت جميع ما كان عليها، ثم طرحتها في الماء، ولم أجسر على حملي سلبها إلى داري لئلا يفشو الخبر علي، فعولت على الهروب والانحدار إلى واسط، فصبرت إلى أن خلى الشط في هذه الساعة من الملاحين، وأخذت في الانحدار فتعلق بي هؤلاء القوم فحملوني إليك. فقال: وأين الحلي والسلب؟ قال: في صدر السفينة تحت البواري. قال المعتضد: علي به الساعة. فحضروا به، فأمر بتغريق الملاح، ثم أمر أن ينادى ببغداد: من خرجت له امرأة إلى المشرعة الفلانية سحرا وعليها ثياب فاخرة وحلي فليحضر. وأما أمر المعتضد بأن يغرق الملاح، لأن الأصل أن القصاص يكون بمثل الفعل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بيهودي دق رأس جارية بين حجرين، دق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه بين حجرين، وهذا مما يريح النفوس، وهذا فيه بيان عدل الله عز وجل، بحيث أن يكون القصاص مثل العقوبة حتى ترتاح نفوس أولياء الدم من ما فعله ذلك المجرم في ضحيتهم. ولذلك لما نادى المعتضد بذلك وأمرهم أن ينادوا فيه، حضر في اليوم الثاني 3 من أهلها وأعطوا صفتها وصفة ما كان عليها، فسلم ذلك إليهم. قال: فقلت: يا مولاي، من أين علمت أو أوحي إليك بهذه الحالة وأمر هذه الصبية؟ قال: بل رأيت في منامي رجلا شيخا أبيض الرأس واللحية والثياب، وهو ينادي: يا أحمد، أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره على المرأة التي قتلها اليوم ظلما وسلبها ثيابها، وأقم عليه الحد ولا يفتك، فكان ما شاهدتم. ويستفاد من ذلك أنه يتعين على كل ولي أمر أن يعدل في الأحكام وأن يتبصر في رعيته، وعلى كل غافل أن يكف يده عن الظلم ويسلك سنن العدل ويعامل بالإنصاف ويراقب الله عز وجل في السر والعلن، ويعلم أن الله يجازي على الخير والشر ويعاقب الظالم على ظلمه وينتصر للمظلوم ويأخذ له حقه ممن ظلمه، وأنه إذا أخذ الظالم لم يفلته. وحكي أن رجلا لم يولد له ولد، فكان يأخذ أولاد الناس فيقتلهم، فنهته زوجته عن ذلك وقالت: يؤاخذك الله بذلك. فقال: لو يؤاخذني لفعل في يوم كذا، وصار يعدد أفعاله لها على وجه التفاخر. فقالت له: إن صاعك لم يمتلئ، ولو امتلأ أخذك. وهذا حال بعض الناس، إذا أكثروا في الظلم ورأوا إمهال الله لهم ظنوا أن الله عز وجل غافل عما كانوا يعملون، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وبعضهم يعمل الظلم والمعاصي والتعدي ويظن أن الله عز وجل لا يأخذه بعقوبة، على حد قول القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. والله عز وجل يجازيهم على عكس ما ظنوا وأملوا في أن الله عز وجل ناس ما فعلوه. ثم أنه وافق أن هذا الرجل خرج ذات يوم وإذا بغلامين يلعبان ومعهما جرو، فأخذهما ودخل البيت فقتلهما وطرد الجرو، فطلبهما أبوهما فلم يجدهما، فانطلق إلى أحد الحكماء فأخبره بذلك الذي حصل، فقال: ألهما لعبة كان يلعبان بها؟ قال: نعم، جرو كلب. قال: تتبع الكلب فأي بيت دخله فعليك به. فجعل الجرو في كل يوم يجوب الدروب والحارات حتى يقف على بيت القاتل، فمشى الناس خلفه وإذا بالغلامين متعفران بدمهما، وهو قائم يحفر لهما مكانا يدفنهما فيه، فأمسكوه وأتوا به، فأمر بصلبه. فلما رأته زوجته على الخشبة قالت: ألم أحذرك من هذا اليوم فتقول ما تقول، تعدد أفعالك أنني فعلت وفعلت وفعلت، ولو أن الله يريد أن يؤاخذني لأخذني في يوم الفعل الفلانية، وكانت أشنع كما يفعل بعض الظلمة. الآن امتلأ صاعك، يعني كانت تنذره وتقول: صاعك لم تمتلئ إلى الآن، التي يريد الله عز وجل أن يجعل ذلك أمدا لأخذك. فلما امتلأت الصاع أخذك الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. فليحذر المسلم والمسلمة من ظلم الناس في جميع أمورهم، ماديا وجسديا ونفسيا، أو عن طريق تشويه السمعة أو فعل الأفاعيل من أجل أن يقتنصوا شيئا من الدنيا، حتى لو كان ذلك على سبيل أن يضيعوا أنفسهم من أجل الحصول على بصيص من الدنيا قد لا يصلون إليه ولا يحصلون عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يقيمنا على العدل والإنصاف، ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.